بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد رابعا الإيمان برسل الله القضية 41 ونشهد أن الله سبحانه وتعالى اختار من البشر أنبياء ورسلا لهداية الناس ودعوتهم إلى طريق الله وأن أولهم آدم وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم جميعا إخوانه في الدين دعاة إلى رب العالمين وإن اختلفت شرائعهم فعطيتهم واحد. هذا الباب الجديد الإيمان برسل الله ركن من أركان الإيمان 6 كما جاء في حديث جبريل وتحت الإيمان بالرسل قضايا فرعية كثيرة في هذه القضية إن شاء الله نعرف معنى النبي والرسول والفرق اللغوي وكذلك الشرعي بينهما وكذلك نعلم أن دين الرسل جميعا دين واحد وإن اختلفت شرائعهم لكن أصل الدين وأصل الدعوة والهدف من أرسال الرسل هدف واحد وأن الرسل جميعا إخوة في هذا الطريق الواحد الله تبارك وتعالى. كذلك في هذه القضية إن شاء الله نأخذ جانبا من حاجة البشرية إلى الرسل، يعني لماذا كانت الحاجة حاجة الناس إلى دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النبي في اللغة معنى النبي، يعني النبي هو المنبأ، اسم مفعول من كلمة النبأ، فالنبأ هو الخبر العظيم. ففي عندنا أخبار وأنباء، إذا كان الخبر شيء عظيم يسمى نبأ، كما قال تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وهو نبأ يوم القيامة، وذلك أنه من أعظم الأخبار التي ينبغي على كل عاقل أن يدركها ونتبصر فيها. فالنبي هو المنبأ في الأخبار العظيمة من الله تبارك وتعالى، فقد جاء يخبر الناس من ربهم ومن خالقهم وكيف بدأوا وإلى أين يسيرون وما هي يعني مصائر الناس عند الله تبارك وتعالى من مؤمن وكافر، وهذه لا شك أن كلها أخبار عظيمة جدا. وأما الرسول من الرسالة وهو المبعث، يعني فذلك بالنظر إلى الله تبارك وتعالى، يعني أن الله أرسله وبعثه سبحانه وتعالى برسالة إلى عباده وخلقه. في فرق لا شك لغوي بين كلمة النبي وكلمة الرسول، وكذلك في فرق شرعي يعني في المعاني الشرعية بين الرسول والنبي. خلاصة يعني القول الصحيح في الفرق بين النبي والرسول هو أن كل منهما ولا شك مخبر من الله تبارك وتعالى ومنبأ من الله عز وجل، فمن حيث الإنباء كل منهم واحد، النبي والرسول كل منهم موحى إليه، ولكن الرسول هو من يستقل بشريعة ومن يستقل بشريعة خاصة، وأما من جاء من الأنبياء على شريعة من سبقه من الرسل فهو نبي وليس برسول. فمثلا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب ونوح قبل ذلك، هؤلاء رسل ولا شك، رسل وكذلك هم أنبياء، لأن كل رسول لا بد أن يكون نبيا وليس كل نبي رسولا، فقد يكون هناك أنبياء وهؤلاء الأنبياء لا يسمون رسل كداود مثلا وسليمان، هؤلاء أنبياء من أنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يحكم بها النبيون أي الأنبياء من بني إسرائيل. والأنبياء لا شك أنهم كانوا عدد كبير أكبر من الرسل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي سئل عن عدة الأنبياء فقال 100,000 و24,000 جنا غفيرة، 124,000 نبي أرسلهم الله تبارك وتعالى. وسئل عن عدة المرسلين صلى الله عليه وسلم فقال 319 نبيا. ولا شك أن هذا العدد الكبير من الأنبياء والرسل غير مذكور كله في القرآن، فالمذكور من هؤلاء قليل، وقد قص الله تبارك وتعالى نبيه قصص البعض ولم يخصص عليه البعض، كما قال تبارك وتعالى ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. فليس كل الأنبياء والرسل هم من قصهم الله تبارك وتعالى في القرآن فقط، بل هناك من لم يقصص الله تبارك وتعالى أخبارهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرفنا معنى النبي معنى رسول وعدة الأنبياء والمرسلين، ينبغي أن نعلم أن إرسال الرسل من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على خلقه، فهم رحمة من رحمة الله تبارك وتعالى، وحاجة الناس إلى الرسل فوق كل حاجة، يعني أعظم من حاجتهم إلى أي شيء آخر، إلى الطعام والشراب والنفس، بل إلى أي نوع من أنواع يعني العمل والإصلاح. لا شك أن حاجة الرسل حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى أطباء وإلى مهندسين وإلى يعني فلاحين أو صناع مهرة، لا شك أن الحاجة إلى الرسل أعظم من هؤلاء جميعا، وذلك أنه لا فلاح للناس في الدنيا والآخرة ولا هداية إلا عن طريق الرسل، فقد جعل الله تبارك وتعالى طريق الرسل هو الطريق الوحيد إليه سبحانه وتعالى الذي أناط الله تبارك وتعالى به الفلاح في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل لآدم عندما أهبطه إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإما يأتينكم مني هدى عن طريق الرسل، لأن الهداية لا تصل إلى أهل الأرض، لا تصل من الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض إلا عن طريق الرسل. وقد تكفل الله تبارك وتعالى بأنه لا يمضي أمة ولا تنتهي أمة إلا وفيها نذير، كما قال تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا بد أن يجعل في كل أمة من جماعة الأرض نذير ينذرها بأمر الله تبارك وتعالى. هذا النذير إما أن يكون نبي كما تقدمنا وإما أن يكون رسول. بقي قضية كنت أيضا يعني نضيفها إلى قضية الفرق بين النبي والرسول، قلت لأننا لا أريد أن أتوسع في خلافات بين علماء الكلام أو علماء التوحيد في هذه القضية، لكن في قضية مهمة جدا يعني ينبغي يعني معرفتها، وهي قول بعضهم بأن النبي هو الذي يعني أرسل أو نبئ بشريعة ولم يؤمر بإبلاغها، والرسول هو الذي أمر بالبلاغ. هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ كبير في التفريق بين النبي والرسول، لأن النبي مأمور بالبلاغ كما أن الرسول كذلك مأمور بالبلاغ، كل منهم مأمور بالبلاغ، بل كل من حمل علما حتى لو كان دون النبي والرسول يعني من عامة المؤمنين فهو مأمور بالبلاغ، بل قد لعن الله عز وجل بل لعن الله سبحانه وتعالى كل من كتم علما الناس في حاجة إليه، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذه الآية صريحة واضحة في أنه لا يجوز لأحد حمل علما أن يكتمه، بل لابد من تبليغه. ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذه الآية كذلك صريحة في أن الله عز وجل قد أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلنا بأن لا يكتموا العلم وأن يبلغوه للناس. فالقول بأن النبي صاحب شريعة لم يؤمر بتبليغها قول خاطئ جدا، بعيد جدا عن معاني القرآن والسنة، بل مخالف لصريح القرآن وصريح السنة كذلك. فقد جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة بأن النبي مأمور بالبلاغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فمعنى أنه معه رجل ومعه رجلان معناه أنه مأمور بالبلاغ، وأن هؤلاء هم الذين اتبعوه من قومه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى آخر الآية. فالله يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل كذلك، النبي مرسل بوجه ما، وهو يعني مأمور بأن يبلغ الناس ما عنده من علم وما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. هذه إضافة لا بد منها، يعني ينبغي أن تتجلى لنا في الفرق بين النبي والرسول، لأن بعض يعني علماء التوحيد أو علماء الكلام قالوا بأن النبي في تعريفهم الفرق بين النبي والرسول، قالوا أن الرسول من أمر بالبلاغ والنبي من لم يؤمر بالبلاغ، وأن كان كل موحى إليه، وهذا خطأ، هذا تعريف خاطئ. ولكن التعريف الصحيح إن شاء الله ما قدمنا، في أن كل منهما موحى إليه، ولكن الرسول صاحب شريعة مستقلة، كما قال الله تبارك وتعالى: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل أي من الرسل قبلك جعلنا شرعة، يعني شريعة في الأحكام تختلف، يعني في أحكام الصلوات والزكوات له العبادات، وكذلك في كثير من قضايا المعاملات والطهارات، وهذه الأمور يختلف طبعا فيها تشريع الله تبارك وتعالى المنزل على موسى غير المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن عيسى وهو رسول كذلك يعني مأمور أن يحكم بالتوراة، إلا وأنه قد جدد كثيرا من أحكام التوراة ونسخ كثيرا من أحكامها، كما جاء على لسانه، يعني تكلم الله عز وجل على لسانه في القرآن، قال: ولو أحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم. فجعل يحل أشياء كثيرة كانت محرمة على بني إسرائيل من قبل. هذا اختصار يعني الفرق بين النبي والرسول. نعود فنقول إن حاجة البشر إلى الأنبياء والرسل أعظم من كل حاجة، وذلك أنه لا هداية ولا توفيق وبالتالي لا فلاح في الدنيا والآخرة إلا عن طريق الرسل. يعني من أين للناس أن يعرفوا مبتدأهم ومنتهاهم، ولماذا خلقهم الله عز وجل، ولماذا خلق هذا الكون، وما الذي يحبه هذا الإله منهم، وما الذي يرضاه، وما الذي يسخطه سبحانه وتعالى. ثم كيف يعرف الناس ما ينتظرهم بعد الموت من حساب على الأعمال، ومن جنة للصالحين ومن نار لغيرهم. كذلك من أين يعرف الناس الحق، أين هو الحق؟ الناس بدون الرسل بائع عندهم، كلمة الحق بائعة، والعدل بائعة، والموازين بائعة، والجمال بائع. يعني ما هو الشيء الجميل، وما هو الشيء الحسن، وما هو الشيء القبيح الذي لا ينبغي للإنسان أن يقاربه، هذا لا شك أنه ضائع. ولذلك وجدنا أن الناس بدون هداية الرسل يعني قد يحسنون القبيح وقد يقبحون الحسن، شيء حسن في ذاته قد يقبحونه. هذا مثلا يعني قوم شعيب يقولون له: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يقول أنت أن لما تصلي صلاتك هذه تأمرك أن نترك دين آبائنا وأجدادنا الذي كانوا عليه أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء نشتري كما نشاء ونبيع كما نشاء. ماذا قال لهم شعيب؟ ما دعاهم إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وأن لا يصففوا الكيل والميزان وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم، يعني يسيروا في بيعهم وشرائهم بالعدل والإنصاف ولا يظلموا الفقراء والمساكين. فأنكروا عليها، أنكروا عليها وقالوا نحن على يعني ملة آبائنا وأجدادنا وهذه هي الملة الصحيحة ونحن حرين التصرف في أموالنا، تصرف في أموالنا كما نشاء. فلا شك أنهم هنا استحسنوا القبيح، القبيح استحسنوه، ولذلك قال لهم عن عبادتهم ل يعني ما كان يعبده آباؤهم، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم سميتوا هذه الأحجار وهذه الأشياء آلهة، لكن ما هي بآلهة على الحقيقة والواقع. كذلك لما دعا موسى صلى الله عليه وسلم فرعون وقومه إلى الدين القويم دين الله تبارك وتعالى، قام فرعون ليخطب في قومه وقال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. تبين أنه خير من موسى كقائد، ثم أن الدين الذي هم عليه هو خير من دين موسى ومن عبادته، والمنهج الذي يسيرون عليه هو المنهج المرضي. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا في عرفهم وفي عقلهم وحسب أهوائهم، ولكن عند الحق من حيث هو حق ولا يعرف الحق على صورته الحق إلا الله سبحانه وتعالى. الله يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. فسماه الله عز وجل من المفسدين، لكن هو عند نفسه من المصلحين، من المصلحين بل من كبار المصلحين ومن أهل الطريقة المثلى، من أهل الطريقة المثلى التي ينبغي اتباعها. كذلك نجد أيضا أن لوط لما جاء إلى قومه يعني نهاهم عن شيء فاحش غليظ في الفحش والقباحة، ولكنهم مع ذلك استمروا هذا الذي هم فيه. ولما ألح عليهم ودعاهم قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الله يقول وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فجعلوا الطهارة التي دعا إليها لوط صلى الله عليه وسلم قباحة وذنب يستحق الطرد والإبعاد من القرية والبلد، وجعلوا طريقتهم هذه وفواحشهم التي كان يأتونها عيانا بيانا كما قال لهم رسولهم وتأتين في ناديكم المنكر، جعلوا هذا من تمام العقل ومن الزينة ومن المتاع ومن الطريق السليم الذي ينبغي أن يسارك. على كل حال لا شك أن التقبيح والتحسين إذا وكل الله الناس إلى عقولها فضل تجعل القبيح حسنا والظلم تجعل عدل، وتسير لا شك على وجوهها لا تسير على أقدامها، يعني كما قال الله تبارك وتعالى في الكفار فما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ولا شك أن الذي يسير في طريق الله عز وجل هو السوي الذي يسير على قدميه بالفعل، أما الكافر فالله أخبر عن الكافر فقال تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وقال والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ثم قال في بيان ذمة أعمالهم قال أو كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالكفار يغوصون في الظلمات يستحسنون القبيح، شيء القبيح والخسيس والقاذورات يستحسنونها، وقد يسمون هذا غير اسمها، كما تسمى الآن سمى الزنا، الزنا والفجور يسمى بالحب والحرية والانطلاق ومحبة الحواء، ويسمى الخمر وهي خمر مغطية للعقل تسمى بالمشروب الروحي، وهكذا ممكن أن تسمى الأشياء بغير أسمائها. وبالتالي ممكن أن يكون عند الناس، الناس إذا تجردوا من دعوة الرسل لا شك أنهم لا يستطيعون التمييز على الوجه الصحيح بين الحسن والقبيح، بين الحق والباطل. الآن يسطر على الأرض أنظمة اقتصادية كثيرة، أنظمة اشتراكية شيوعية، أنظمة رأسمالية، كل يدعي أن نظامه هو الذي يحقق العدل، وهو الذي يحقق المساواة، وهو الذي يحقق ويحقق الخير للناس، ومع العلم أن هذه الأنظمة لا نقول مختلفة بل متضادة، يعني في تضاد كامل بين هذا وهذا، ولكن كل منهم يدعي أن العدل في نظامه. إذن باختصار، مهما بلغ الناس من العقل ومن التمييز، ولكنهم إذا تجردوا عن هداية الرسل لا شك أنهم يضلوا ويغوصوا في الظلمات، ولا يستطيعون أن يعرفوا الحسن على وجهه الصحيح والقبيح على وجهه الصحيح. إذن العالم في حاجة إلى الرسل، والبشر في حاجة إلى الرسل، لأن دون دعوة الرسل لا يمكن التمييز بين الحسن والقبيح، بين الظلم والعدل، بين الخير والشر. وين الخير؟ وين الشر؟ وين الهداية؟ وين الضلال؟ أين هذا وأين هذا؟ يستحيل التمييز في هذه الأمور إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى، وإلا بنور من الله عز وجل، وهذه الهداية لا شك أن سبيلها هم الرسل. لذلك حاجة البشر إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الماء وإلى الهواء، أعظم من كل شيء. فالرسول هو الروح، هو الروح، كما قال تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مستحيل، الميت مشرك، ميت لا يعرف مبتدأه ولا نهايته ولا حياته ولا ربه ولا خالقه، أنا ميت مقطوع الصلة إلى جهنم. فأحييناه بالوحي، بالنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح القرآن يحيي موات القلوب، ينيرها، ينير القلب، يوجه إلى الله عز وجل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الرسل هم الهداة وهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، والحاجة إليهم فوق كل حاجة، حاجة البشر إليهم فوق كل حاجة. ومن عرف حقيقة يعني كيف يميز بين ما عند الرسل والحياة بدون رسل، لا شك أنه يعتقد أن حياته كلها، حياة الحقيقية، منوطة ومعلقة بالرسل. ولذلك قال الله في محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول هو الرحمة صلى الله عليه وسلم، الأعظم رحمة، لأن من تمسك بهذه الرحمة لا شك رحمة في الدنيا والآخرة، رحمة في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. فلا فلاح ولا هداية إلا باتباع هذه الرحمة المهداة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة من الله عز وجل إلى الناس جميعا. لكن طبعا يعني ليس كل الناس يعني يقبل هذه الرحمة، بالرغم أن حاجة الناس إلى الرسل هذه الحاجة، وكل رسول كان رحمة إلى قومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة إلى العالمين جميعا لأن رسلت إلى العالمين، لكن ما كل الناس يقبلون ويدخلون في هذه الرحمة، ويستفيدون بهذه الرحمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم أرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالداعي أنا، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة. فالرسول يصور صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثلكم، معنى مثل الرسول في الأمة، كمثل رجل بنى دارا. الذي بنى هذه الدار، مقصود طبعا بالدار هذه دار الإسلام، الذي بناها الله تبارك وتعالى، هو الذي بناها للناس، وأرسل داعية، جعل في هذه الدار مأدبة، المأدبة اللي هي الوليمة، يعني وليمة طعام وضعه في وسط داره، ثم أرسل داعية يدعو الناس، يعني هلموا ادخلوا هذه الدار وكلوا من هذه المأدبة. يقول: فمن أجاب الداعي اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الدار، دخل الإسلام، فالرسول إلى الإسلام، وأكل من المأدبة دخل الجنة. ومن لم يجب الداعي قال: روح، ما عندك سالفة، ما نبي نروح ندخل ولا بدنا نروح الزوم ولا شيء، خلاص، لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فلا شك أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الإسلام، وبالتالي إذا دخل الإسلام دخل دار الإسلام، حتما سيأكل من المأدبة، لأن الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا الحديث، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكل من قال لا إله إلا الله فلا شك أنه داخل الجنة إن شاء الله. المهم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة إلى العالمين جميعا، ولكن ما كل أحد يستفيد بهذه الرحمة، وإنما يستفيد بها من يستجيب له، من استجاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل. وهذا يعني أركز عليه كثيرا، لأن بعض الناس قد يستغل هذا الحديث، قد يستغل هذه الآية استغلال سيء، يفهمها على غير وجهين، هي قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرحم به كل أحد مشركا كان أو مسلما، وهذا خطأ، خطأ عظيم أن نظن أن كل أحد ينتفع بالنبي، بل ينتفع بالنبي من يؤمن به، وأما من لا يؤمن بالنبي يضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون ضرر عليه، لأن كل كافر بالنبي وكل مكذب له وكل معرض عن رسالته لا شك أنه يصيبه الضرر والخسار. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فلا شك أن النبي ينتفع به، ينتفع به برسالته صلى الله عليه وسلم من يؤمن به ومن يتبعه ومن يقتدي به، ولكن من يخالفه ويخالف أمره لا شك أنه يضر، يضر أعظم الضرر، كما قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا شيء مهم، هذا شيء مهم نقوله، لأن حاول بعض الناس كثيرا من الصوفية وغيرهم أن يجعلوا رحمة الرسول بالغة لكل أحد حتى لو كذب الرسول ولم يؤمن به صلى الله عليه وسلم، وهذا من تدليس على الناس ومن تأويل القرآن على غير وجهه، لأن الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء لا شك وسعت رحمة الله، لكن لا ينالها ولا يستفيد بها الرحمة الأخروية إلا مخصوصون. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن قال الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا رحمة الله وسعت كل شيء، والنبي رحمة الله إلى العالمين، ولكن لا يستفيد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه الرحمة المهداة من الله إلا من آمن بالنبي واتبعه وأحبه صلى الله عليه وسلم، بل جعل محبة النبي فوق كل محبة، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله فيما بعد. أول هؤلاء الرسل هو آدم صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أنه نبي مكلم، نبي مكلم يعني نبي وقد كلمه الله تبارك وتعالى، وآخرهم ولا شك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني من يختمهم، فلا نبي بعده. وكذلك قال النبي كما جاء في صحيح مسلم: فضلت على الأنبياء الست وجاءت ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني من يختمهم، فلا نبي بعده. وكذلك قال النبي كما جاء في صحيح مسلم: فضلت على الأنبياء الست وجاء فيها وختم بي النبيون. فالنبي هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى دارا إلا موضع لبنة فجعل الناس يطيفون بها فيقولون ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة، يقول: فأنا هذه اللبنة وبي ختم النبيون. يعني أن بناء النبوة قد بني قبل النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل إلا موضع لبنة واحدة، والنبي محمد هو آخر هذه اللبنة، هو اللبنة الأخيرة في بناء النبوة والرسالات صلى الله عليه وسلم. فمن زعم بعد ذلك أن هناك نبيا يوحى إليه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يكون قد كفر، لأنه خالف هذه الآيات القطعية، قطعية الدلالة على معناها، وكذلك خالف هذه الأحاديث الصريحة الواضحة، وكذلك خالف إجماع الأمة جيلا بعد جيل. طبعا لم يخالف في ختم النبوة إلا يعني زنادقة تسموا باسم المسلمين وهم الصوفية، وإن لم يصرحوا تصريحا يعني أكيدا بأن ما عندهم نبوة، ولكن سنبين أن ما قالوه هو أعظم كذلك مما ادعي للأنبياء. وكذلك هذه الطائفة الملعونة التي خرجت الهند، اللي هو تتبع ميرزا غلام أحمد القدياني، القديانية الذين زعموا بأن صاحبهم هذا اللي هو غلام أحمد القدياني هو نبي يوحى إليه كما كان محمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك طبعا أنه قد ادعى النبوة في التاريخ كثيرون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقوم دجالون كذابون قريبا من 30 كل منهم يزعم أنه نبي. فالنبوة أيضا تدعى وقد ادعيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وما زالت تدعى، بل إن الألوهية أيضا قد ادعيت، يعني كما ادعيت قديما تدعى أيضا حديثا. والدجال لا شك أن دعواه إنما هي الألوهية، يعني الدجال عندما يأتي إلى الناس يقول لهم إنه هو الله، ولذلك حذرنا النبي منه وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. شاهد من كل هذا أن النبوة كذلك تدعى، وأن خاتم النبوة هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو وحيا يوحى إليه وإن لم يقل إنه نبي فلا شك أنه قد كفر. ليش أقول إنه أو وحيا يوحى إليه؟ لأن في بعض الناس تزعم أنه ينزل وحي بعد الرسول. في تفصيلات الوحي إن شاء الله سنعرف أن الوحي له درجات كثيرة، فمن هذه الدرجات هو سماع صوت الملك دون رؤيته، هذه درجة. كذلك رؤية الملك مع إبلاغه يعني مراد الله تبارك وتعالى. كذلك أن يسمع الموحى إليه كلام الله تبارك وتعالى وصوت الله عز وجل، كما هو الشأن في محمد صلى الله عليه وسلم وموسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم كلمه الله عز وجل. هذا قد جمعه الله تبارك وتعالى في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يعني ما في بشر كلمه الله عز وجل كفاحا وجه لوجه، يعني كلمه الله وهو ينظر إليه، وإنما في كل هذه الدنيا يعني لا أحد يرى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكذلك قال الله عز وجل لموسى بعد أن كلمه وقال موسى لله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، فقال له الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المهم وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الوحي عن طريق ملك، وله درجتان، إما رجل يأتي كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في البخاري في حديث بدء الوحي كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه فيفهم عني وقد وعيت ما خاف. يعني يأتيني صوت مثل صلصلة الجرس، يعني قوي في الصوت كصلصلة الجرس، معروف الجرس، يعني يسمع صوت الملك كما يسمع صوت الجرس، ويقول النبي فيفهم عني وقد وعيت ما خاف وهو أشده عليه. وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني، كما كان نزل الملك مرة على يعني صورة بعض الصحابة وكلم النبي بمحضر الصحابة، وكذلك رأى النبي يعني جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، وقد مضى شرح هذا في باب الإيمان بالملائكة. إلى وحيا أو من وراء حجاب، يعني أن يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب، كما قال تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، فناداه وكلمه، ومع ذلك طلب موسى بعد ذلك، يعني النداء هذا كان في الطور وموسى ذاهب من مدين إلى مصر، وكلمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك عندما خرج يعني بقومه بني إسرائيل من مصر كذلك إلى سيناء، والله يقول وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وسلمه ربه، هذا كلام ثاني، هذا الكلام مرة ثانية، كلام عند بدء الرسالة وهذا كلام عند إنزال التوراة عليه، قال رب أرني أنظر إليك، يعني مع الكلام، فقال له الله عز وجل لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، هذا وحي، وبكلامي، يعني بأنك سمعت كلامي وسمعت ندائي، يعني فلا تطلب أكثر من هذا، لأن طلب الرؤية يصير طلب منزلة جديدة، قال لي يعني اكتفي بها، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني خذ ما آتيتك من هذا العلم ومن هذه المنزلة وكن من الشاكرين على ما أوليتك به من هذه النعم، أي ولا تطلب شيئا يعني ليس هذا وقته وأوانه، وذلك أن وقت الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى إنما تكون في الجنة للمؤمنين جميعا، ولا شك أن أكمل الناس رؤية لله تبارك وتعالى هم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن من ادعى أنه سمع صوتا للملك أو نزل عليه وحي منه كلام أو سمع كلامه أو جاءه وحي من الله تبارك وتعالى بصورة من الصور، سواء كانت صورة النفس في الروع، لأن أيضا من صور الوحي النفس في الروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعه أنه لم تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس اللي هو جبريل قد نفث في روعه، يعني بث كلامه في روعي في نفسي وأصبح يعني موجودا في كياني وذاتي، علمته من جبريل أنه يعني بلغني وأخبرني أنه لن تموت نفس، ما في نفس في الأرض تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، يعني لا بد يخلص كل اللي ربنا كتب لي إياه من الرزق، لا بد يخلصه قبل ما يموت، ولا يمكن يموت قبل يعني لقمة واحدة فقط، يستحيل. وكذلك الأجل لا بد ساعات والدقائق والثواني التي كتبها الله له في الأجل لا بد يأخذها، ولا يمكن يموت قبل أجله وقبل رزقه، فالنبي لذلك قال ما دام الأمر مكتوب ومنتهى منه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني تجمل في طلب الرزق، يعني أعرف أن رزقك حيجيك، يعني لا تهتم كثيرا بهذه القضية، لأنه لا بد أن يصلك يعني رزقك، وكذلك لا بد أن تبلغ أجلك. فقول النبي إن روح القدس قد نفث في روعي، هذا نوع من الوحي ولا شك. إذن الوحي على هذه الصور الكثيرة، كل من ادعى شيئا من الوحي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعني قد ادعى النبوة، وإن لم يقل إنه نبي، هذه قضية هامة جدا، حتى وإن لم يقل إنه نبي، لكن لو ادعى صورة من هذه الصور، صور الوحي، فلا شك أنه قد ادعى النبوة لنفسه. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وأخبر النبي أن هذه الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني لو جزئت أجزاء النبوة بمعنى يعني الوحي والنفس في الروع وسماع كلام الله عز وجل وكل ما أعطاه الله للأنبياء، تبقى الرؤيا تمثل جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه الرؤيا الصالحة هي الوحيدة التي بقيت من شأن النبوة، وهو نوع من الوحي والإلهام، لكنه إلهام مناني، وهذا لا يعول عليه بالنسبة لغير الأنبياء. أما بالنسبة للأنبياء فلا شك أن رؤيا الأنبياء حق، وأنها لا يمكن أن تتخلف، والنبي يؤمر في النوم كما يؤمر في اليقظة، فأمر الله تبارك وتعالى للرسول وهو نائم فأمره له وهو يقظ، وإذا رأى شيء في النوم من الأخبار لابد أن يتحقق، ومن الأوامر لابد أن يستجب لها. ولذلك قال إبراهيم مثلا لإسماعيل ابنه، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فكانت رؤية منامية، فانظر ماذا ترى. فأمر الله له في النوم كأمره له في اليقظة، هذا بالنسبة للأنبياء. أما بالنسبة لغير الأنبياء فالرؤية كما قال النبي، يعني الرؤية إحدى ثلاث: حلم، رؤية من الله، وحلم من الشيطان، ورؤية حديث نفس، يعني شيء حديث نفس ممكن استعادة لما يعني يصنعه الإنسان في نهاره يستعيده الإنسان في ليله، فشيء من الشيطان يتلاعب الشيطان ببعض الناس في ليلهم، وشيء من الله عز وجل. لذلك يستحيل التعويل، وأعني بالتعويل يعني الاعتماد والثقة في قضية الرؤية بالنسبة لغير الأنبياء، لأنها قد تصدق وقد لا تصدق، ممكن أن تكون من الله عز وجل وممكن أن تكون بغيره. وأما الأنبياء فلا يعبث بهم في المنام، بل الرسول لا يأتيه يعني في النوم واليقظة إلا خبر صادق من الله تبارك وتعالى، والشيطان لا يتمكن منه لا قائما يعني يقظا ولا نائما، الشيطان لا يتمكن من النبي بتاتا، وذلك أنه معصوم أن يبلغ وأن ينفث في روعه وأن يتصل بروحه بشيء من خارج من الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للإنسان فالإنسان غير معصوم، ممكن يأتيه خاطر غير سليم، وكذلك ممكن تأتيه رؤية غير سليم. المهم أنه لم تبق إلى الرؤية، والرؤية لا يعول عليها ولا يعتمد عليها، وكل من ادعى أنه يأتيه شيء من وحي أو انكشاف قلب أو سماع صوت ملائكة، كما قال ابن عربي في كتاب الفتوحات إن الأولياء يسمعون صوت الملائكة ولا يرونهم، لا شك أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى. كل من ادعى شيئا من الوحي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكفر، فالأنبياء مخصوصون عند الله عز وجل معدودون، والنبوة وهب وليست كسب، وهب يعني هبة من الله تبارك وتعالى وليست قضية مكتسبة. على كل حال يعني طبعا في هذا المبحث ما زال هناك قضايا كثيرة، لكني أحاول أكتفي هذه الليلة بما قلت، وإن شاء الله لهذه القضايا يعني بسط آخر، أشعر بأني لم أكمل هذه القضية، نذكرها إن شاء الله بسط آخر في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.